فان ذلك يضيع ثواب الصدقه. فماذا فعلت عائشه ام المؤمنين؟ وحد الله. كانت تكنى بام الطيب، كانوا يسموها ام الطيب يعني ام المسك. ليه؟ لانها كانت قبل ان تتصدق بالدرهم تضعه اولا في المسك. سبحان الله سبحان الله. انا عايزك توحد الله ولا اله الا الله. تحط درهم الصدقة في المسك الاول. فسئل لماذا تمسكين دراهم الصدقة يا ام المؤمنين؟ فقالت لانني اضعها في يد الله قبل ان اضعها في يد المسكين. يا سلام يا سلام. شوف الناس اللي بتعامل ربنا بتقول ان انا مش بتدعي للفقير، ده انا بحطها في ايد ربنا. ولذلك ربنا ما قالش مين اللي يدي الفقراء، بيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. يعني انتوا ما بتدوش للفقير، انت بتدوني انا، انتوا بتدوني انا. ولذلك ربنا هيسالني ويسالك يوم القيامه ثلاث اسئله، خد بالك منهم قبل ما تدخل لجنه الامتحانات. انت بجاب ورقه الاسئله من الكنترول اهي، يلا خد بالك بقى وصلي على النبي. شوف ربنا هيقول لك ايه يوم القيامه. اول سؤال هيقول لك عبدي مرضت فلم تعدني. حديث رواه الامام مسلم. فالعبد يقول يا ربي وكيف اعوذك وانت الله رب العالمين. يا رب ده انت لا تمرض ولا يمسسك سوء فكيف اعوذك؟ فربنا يقول له مرض عبدي فلان فلم تعوده، اما انك اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده. يا سلام يا سلام يا رجاله. بعد ما تسمعوني الصلاه على حبيب الله، شوف عياده المريض خطاها ايه عند الله. ربنا بيقول له انا مرضت فلم تعودني. انت مش عارف انك لو عدت اخوك المسلم وهو مريض لو رحت له بيته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. هتروح تلاقي ربنا هناك. انت عارف انت رحت وضع مريض الملائكه بتقول في السماء عماله تهتف لك نشيد تقول لك طبت وصاب ممشاك وبوئت من الجنه منزله. طول ما انت ماشي الملائكه نازله هتاف لك طبت وصاب ممشاك وبوئت من الجنه منزله. ولذلك الاسلام بيعلمنا ادب عياده المريض. الاسلام ما سابش حاجه ابدا، بيقول لك خفف الزياره اما تروح ما تركنش الى هو انت على الواقف، لان المريض عايز ينام شويه عايز يقضي حاجه، فانت تخلي زيارتك خفيفه مش بمجرد ما تروح تزور المريض تقعد ساعه وبعدين ساعه. الراجل يطلع الساعه يملاها عشان يقول لك يا اخي بقى توكل على الله انا تعبان مش عارف انا، تقوم انت تخليه مطلع الساعه وبعدين مفيش فايده، يخسر الزمزلج بتاع الساعه هو بيملاها مفيش فايده. الراجل يقوم يصلي ركعتين المريض عشان انت توكل على الله، تقوم انت تقول وانا ناوي اصلي الى يوم القيامه، خليك قاعد. ابدا الاسلام قال لك اول ما تدخل على المريض تقرئ السلام وتحط ايدك على موضع الالم وتقول بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل ما يؤذيك. سنك ماشي. ومن اداب عيادة المريض ما تأكل عنده، ما تاكلش عند المريض. ليه؟ عشان هو مش فاضي. انما عشان تجيب له 2 كيلو موز من التوفيقيه وتدخل بيهم تاكلهم قبل ما تقوم وتسيب له القشر، يبقى ما تنفعش. من اداب عياده المريض ان تنسى له في الاجل، يعني تديله امل بانه هيعيش وما فيش حاجه ابدا. يا